وعن ابن عباس أيضا أنه قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. وبنحوه عن عطاء ومجاهد والسدي. وقال زيد بن أسلم في الآية: كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله، من يرث عفوا ورث امرأته من يرث ماله، وكان بعض قلبت الصف وكان يعضلها حتى يرثها أو يزوجها من أراد. وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها، ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها، فنهى الله المؤمنين عن ذلك. وقال مجاهد: كان الرجل يكون في حجره امرأته طيب كان الرجل يكون في حجره أو حجره اليتيمة وهو يري أمرها، فيحبسها رجاء أن تموت امرأته فيتزوجها أو يزوجها ابنه فيتزوجها أو يزوجها ابنه رواه ابن أبي حاتم. ثم حكى عن الشعبي عن عطاء والزهري وغيرهم نحو ذلك. قلت: فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية وما ذكره مجاهد ومن وافقه وكل ما كان فيه نوع من ذلك، والله أعلم. وقوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقا من حقوقها عليك أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا تعضلوهن، يقول: ألا تقهروهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، يعني الرجل تكون له يعني الرجل يعني الرجل تكون له امرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي. ابن أبي حاتم. وكذا قال الضحاك وقتادة واختاره ابن جرير. وعن ابن البيلماني أنه قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية والأخرى في أمر الإسلام. قال عبد الله بن المبارك: يعني قوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها في الجاهلية ولا تعضلوهن في الإسلام. وقوله: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن مسعود وابن عباس والحسن البصري ومجاهد وغيرهم: يعني بذلك الزنا، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعك حتى تتركه لك وتخالعها، كما قال تعالى في سورة البقرة: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله الآية. وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك: الفاحشة المبينة النشوز والعصيان. واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله: الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك. واختار ابن جرير أن طيب يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها، وهذا جيد والله أعلم. عن ابن عباس في قوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك أي نهى عن ذلك. وهكذا قال عكرمة والحسن البصري: وهذا يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية، ولكن نهي المسلمون عن فعله في الإسلام. قال عبد الرحمن بن زيد: كان العضل في قريش بمكة ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها على أن ألا تتزوج إلا بإذنه، فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد، فإذا خطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها. قال: فهذا قوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الآية. قال مجاهد في قوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، هو كالعضل في سورة البقرة. وقوله: عاشروهن بالمعروف، أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أخرجه الترمذي. وقال حديث وقال حسن صحيح غريب. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشيرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين أتردد إليها بعد ذلك يتودد إليها بذلك. قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني، فقال هذه بتلك. أخرجه النسائي في الكبرى، وابن ماجه نحوه وسنده جيد. ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام على المرأة من نسائه في شعار واحد يضع على عن كتفيه الرداء وينام بالإزار. وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقوله: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة. كما قال ابن عباس في هذه الآية: وأن يعطف عليها فيرزق منها ولدا، ويكون في ذلك الولد خير كثير. وفي الحديث الصحيح: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. أخرجه مسلم. وقوله: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجي وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، إنه بهتانا وإثما مبينا. أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذ مما كان أصدق الأولى شيئا ولو كان قنطارا من مال. وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك، كما روى الإمام أحمد عن أبي العجفاء السلمي أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ألا لا تغلوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكروهة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 وقية. وإن كان الرجل لا يبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، حتى يقول: كلفت إليك علق القربة. ثم رواه الإمام أحمد وأهل السنن داود والنسائي وابن ماجة من طرق عن أبي العجفاء، واسمه هرم بن مسيب البصري. وقال الترمذي: هذا حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله. ولهذا قال الله منكرا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الحمد لله. الله يديم على الصالح. أي وكيف تأخذون الصداقة من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك. قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد يعني بذلك الجماع. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب ثلاثا؟ فقال الرجل: يا رسول الله ما لي، يعني ما أصدقها. قال: ما لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. البخاري ومسلم. فالصداق في مقابلة البضع، ولهذا قال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وقوله: أخذنا منكم ميثاقا غليظا، هو يعني ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير أن المراد بذلك العقد. وعن ابن عباس في قوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال: قوله إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والحسن وقتادة ويحيى بن أبي كثير والضحاك والسدي نحو ذلك. عن الربيع بن أنس: كلمة الله هي التشهد في الخطبة. وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة الوداع، في خطبة حجة الوداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقوله: ولا تنكحوا. وقوله: حد يقرأ سنة. مشكلة عندي بس. يا عبد الله، عبد الله مون راح فين؟ اختفى. مش موجود. دي واحدة بس. وقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية، يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكريمة لهم وإعظاما واحتراما أن توطأ من بعده، حتى إنها لا تحرم عن الابن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. معنى كلمة في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، قال نزلت في أبي قيس بن الأسلت، خلف على أم عبيد الله بنت صخر وكانت تحت الأسلت أبيه، وفي الأسود بن خلف وكان خلف على ابنة أبي طلحة بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار، وكانت عند أبيه خلف. وفي فاخته ابنه الاسود بن المطلب بن اسد كانت عند اميه بن خلف، فخلف عليها صفوان بن اميه. وقد زعم السويلي ان نكاح نساء الاباء كان معمولا به في الجاهليه، ولهذا قال الا ما قد سلف، كما قال وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف. قال وقد فعل ذلك كنانه بن خزيمه، تزوج بامراه ابيه فاولدها ابنه النضر بن كنانه، قال وقد قال صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح، الطبراني في الكبير نحوه. قال فدل على أنه كان سائغا لهم ذلك، فإن أراد أن ذلك كان عندهم يعدونه نكاحا فيما بينهم، فقد روى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله فيما بينهم، فقد روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. فأنزل الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وأن تجمعوا بين الأختين، وهكذا قال عطاء وقتادة، ولكن فيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظر والله أعلم. وعلى كل تقدير فهو حرام في هذه الأمة، مبشع غاية التبشيع، ولهذا قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ولهذا قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فزاد ها هنا ومقتا أي بغضا، أي هو أمر كبير في نفسه ويؤدي إلى مقتل ابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته. فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله، ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة، لأنهن أمهات لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كالأب، بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع، بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. وقال عطاء بن ابي رباح في قوله ومقت اي يمقت الله عليه، وساء سبيلا اي وبئس طريقا لمن سلكه من الناس، فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال، كما رواه الامام احمد واهل السنن وعن البراء بن عازب عن ابي برده بن نيار انه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج امراه ابيه من بعده ان يقتله وياخذ ماله. قال الترمذي حسن غريب. وقد أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضا، واختلفوا في من باشرها بشهوة دون الجماع أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية، فعن الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضا بذلك. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فلا جناح عليكم عفوا فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر، كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حرمت عليكم سبع نسبا وسبع صهرا، وقرأ: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. الآية. وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى: وبناتكم فإنها بنت، فتدخل في العموم كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتا شرعية، فكما لم تدخل في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، فإنها لا ترث بالإجماع، فكذلك لا تدخل في هذه الآية والله أعلم. وقوله: وأمهاتكم اللاتي أرضع، وقوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، أي كما يحرم عليك أمك التي ولدتك كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك. ولهذا روى البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وقد قال بعض الفقهاء: كل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع إلا في صور مذكورة في كتب الفروع، والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك لأنه يوجد مثل بعضها في النسب، وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر، فلا يرد على الحديث شيء أصلا البتة، والله أعلم ولله الحمد. ثم اختلف الأئمة بعدد الرضعات المحرمة، فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع لعموم هذه الآية، وهذا قول مالك، ويروى عن ابن عمر، وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري، وقال آخرون: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. عن أم الفضل أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان. رواه مسلم. وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد وأبو ثور، وهو محكي عن علي وعائشة وأم الفضل وابن الزبير وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير رحمهم الله. وقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعات، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وفي حديث سهلة بنت سهيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضع مولى أبي حذيفة خمس رضعات، وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أو يريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعات. المستدرك. وبهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه. ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور. ثم اختلفوا هل يحرم لبن الفحل كما هو قول الجمهور الأئمة الأربعة، أو إنما يختص الرضاع بالأم فقط. لا طيب، أو إنما يختص الرضاع بالأم فقط ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو لبعض السلف، على قولين تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير. وقوله: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم أو فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل بها. فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها، ولهذا قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم في تزويجهن. فهذا خاص بالربائب وحدهن، وقد فهم بعضهم عودة الضمير إلى الأمهات والربائب، فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها. بقوله: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وعن علي رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها: أتزوج أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة. إنه بحاتم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. وعنه أنه كان يقول: إذا ماتت عنده وأخذ ميراثها كره أن يتخلف على أمها، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل. وعن بكر بن كنانة أن أباه أنكح امرأة بالطائف، قال: فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أمها، وأمها ذات مال كثير، فقال أبي: هل لك في أمها؟ قال: فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر، فقال: انكح أمها. فقال: انكح أمها، ده مش سؤال. فقال: انكح أمها. قال: فسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها. فأخبرت أبي ما قال ابن عباس وما قال ابن عمر، فكتب إلى معاوية فأخبره بما قال، فكتب معاوية: إني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله، وأنت وذاك والنساء سواها كثير. فلم ينهى ولم يأذن لي، فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحها. الحمد لله. وعن مجاهد أنه قال: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، أراد بهم الدخول جميعا. فهذا القول كما ترى مروي عن علي وزيد بن ثابت ومجاهد وسعيد بن جبير وابن عباس، وقد توقف فيه معاوية، وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصابوني فيما نقله الرافعي عن العبادي، وقد خالفه جمهور العلماء من السلف والخلف، فرأوا أن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على الأم، وأنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم، بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد على الربيبة. عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها. وروي أنه قال: إنها مبهمة فكرهها. قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن مسعود والحسن ومكحول وجماعة نحو ذلك، وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الفقهاء قديما وحديثا، ولله الحمد والمنة. قال ابن جرير: والصواب قول من قال: الأم من المبهمات، لأن الله لم يشرط معهن الدخول كما شرط ذلك مع أمهات الربائب، مع أن ذلك أيضا إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وأما قوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أم لم تكن في حجره. قالوا: هذا الخطاب خرج الغالب فلا مفهوم له، كقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا. وفي الصحيحين أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. وفي لفظ لمسلم: عزة بنت أبي سفيان. عزة مرة. قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. قال: فإن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة، رضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وفي رواية للبخاري: إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي. فجعل المناط في التحريم مجرد تزوجه أم سلمة. وحكم بالتحريم لذلك، وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور السلف والخلف خلف السلف. فقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل، فإن لم تكن كذلك فلا تحرم. وروى ابن أبي حاتم عن مالك بن أوس بن حدثان أنه قال: كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم. وهي بالطائف؟ قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله تعالى: ربائبكم التي في حجوركم؟ قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. هذا إسناد قوي ثابت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه على شرط مسلم، وهو قول غريب جدا. وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه، وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله، واختاره ابن حزم. وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين بن تيمية رحمه الله، فاستشكله وتوقف في ذلك، والله أعلم. وعن أبي عبيدة أن قوله: اللاتي في حجوركم، قال: في بيوتكم. وأما الربيبة في ملك اليمين، فعن ابن عباس سئل: أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولم أكن لأفعله. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطع امرأة وبنتها من ملك يمين، لأن الله حرم ذلك في النكاح. قال: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، وملك اليمين هم تابع للنكاح، إلا ما روي عن عمر بن عباس، ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. وعن قتادة أنه قال: بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة. وكذا قال أبو العالية. ومعنى قوله تعالى: اللاتي دخلتم بهن أي نكحتموهن، قاله ابن عباس وغير واحد. وقال عطاء: هو أن تهدى إليه فيكشف ويعتس أي يلمس، ويجلس بين رجليها. وقلت: أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها؟ قال: هو سواء، وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها. وقال ابن جرير: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأة لا يحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة، ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. وقوله: حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قال: وحرمت أو حرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم. يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية، كما قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها كي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم الآية. وقال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قال: كنا نحدث والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد قال: المشركون بمكة في ذلك، فأنزل الله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ونزلت: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ونزلت: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وعن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات: وحلائل أبنائكم وأمهات نسائكم. ثم قال: وروي عن طاووس وإبراهيم والزهري ومكحول نحو ذلك. قلت: معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول، فتحرم بمجرد العقد عليها، وهذا متفق عليه. فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه؟ طيب، فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله: أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف الآية، أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا في التزويج، وكذا في ملك اليمين إلا ما كان منكم في جاهليتكم، فقد عفونا عن ذلك وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل ولا استثناء فيما سلف، كما قال: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح، ومن أسلم وتحته أختان خير فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة. روى الإمام أحمد عن فيروز الديلمي أو فيروز الديلمي أنه قال: أسلمت عندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه. وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضا لعموم الآية. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين فكرهه، فقال له يعني السائل: يقول الله تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم. فقال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وبعيرك مما ملكت يمينك. نبي حاتم. هذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم، وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك. شيخ عبد الله موجود يا سيدي. الله أمون. أمون. ممكن بيسمع بس. أيوة أبو عمير، السلام عليكم. اتفضل. اقرأ يا عبد الله. كم يا سيدنا عشان النت كان فصل عندي بس. 416. تمام. 416. وعن ابن مسعود رضي ماشي، الله جزاهم الله عنه. خير. تفضل. أول صفحة. أحسن الله إليكم وبأسانيدكم حفظكم الله. الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد. وعن ابن سيرين والشعبي نحو ذلك قال أبو عمر بن عبد البر. وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس، ولكنهم اختلف عليهم ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب إلا من شذ عن جماعة باتباع الظاهر ونفي القياس. وقد ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه. وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما لا يحل ذلك في النكاح. وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء. فكذلك يجب أن يكون نظرا وقياسا للجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب. وكذلك هو عند جمهورهم وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها، والله المحمود. وقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات وحرم عليكم من الأجنبيات والمحصنات وهن الزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي، فإنه يحل لكم وطئهن إذا استبرأتموهن، فإن الآية نزلت في ذلك. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا نساء من سبي أو طاس ولهن أزواج، فكرهن أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فاستحللن بها فروجهن. ورواه مسلم. وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الآية. عن إبراهيم أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج قال: كان عبد الله يقول: بيعها طلاقها. ويتلو هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وعن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم قالوا: بيعها طلاقها. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: طلاق الأمة بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها. وعن ابن المسيب في قوله: والمحصنات من النساء قال: هن ذوات الأزواج، حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينه، فبيعها طلاق. وقال الحسن مثل ذلك. فهذا قول هؤلاء من السلف، وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقا لهما، لأن ليس طلاقا لها، لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنه. واعتمدوا في ذلك على حديث بعيرة المخرج في الصحيحين وغيرهما، فإن عائشة رضي الله وأم المؤمنين رضي الله عنها اشترتها ونجزت عتقها، البخاري. ولم ينسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء، فاختار الفسخ، وقصتها مشهورة. فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خيرها دل على بقاء النكاح، وأن المراد من الآية المسبيات فقط، الله أعلم. وقد قيل المراد بقوله والمحصنات من النساء يعني العفائف، حرام عليكم أن تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربع، حكاه ابن جرير عن أبي العالية وطاووس وغيرهما. وقال عبيدة والعبيدة وقال عبيدة والمحصنات من النساء ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم. وقوله تعالى كتاب الله عليكم، أي هذا التحريم كتاب كتبه عليكم، فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده، والزموا شرعه وما فرضه. وقال عبيدة وعطاء والسدي في قوله كتاب الله عليكم يعني الأربع. وقال إبراهيم كتاب الله عليكم يعني ما حرم عليكم. وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما عدا من ذكرنا من المحارم، هن لكم حلال. قال وعطاء وغيره. وقال عبيدة والسدي وأحل لكم ما وراء ذلكم ما دون الأربع، وهذا بعيد. والصحيح قول عطاء كما تقدم. وقال قتادة وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني ما ملكت أيمانكم. وهذه الآية التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين، وقول من قال أحلتهما آية وحرمتهما آية. وقوله أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السرار ما شئتم بالطريق الشرعي، ولهذا قال محصنين غير مسافحين. وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك، كقوله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وكقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وقد استدل بعموم هذه الآية عن نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وقد ذهب الشافعي وطائفة العلماء إلى أنه أبيح ثم أبيح ثم نسخ مرتين، وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك. وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة رضي الله عنهم القول بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد. وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فإذا المستدرك نحو. وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي رضي الله ابن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن الحمر الأهلية، البخاري ومسلم يوم خيبر. وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سمرة عن معبد الجهني عن أبي أنه رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في استمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليحل فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. وفي رواية لمسلم في حجة الوداع. وقوله ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، من حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل مسمى قال فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تراضوا على زيادة به وزيادة للجعل. وقال السدي إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى، يعني الأجل الذي أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهما، فقال أتمتع منك أيضا بكذا وكذا، فازداد قبل أن يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة. وهو قوله ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة. قال السدي إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريئة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، فلا يرث واحد منهما صاحبه. ومن قال بالقول الأول جعل معناه كقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة الآية، أي إذا فرضت لها صداقا فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك. وروى ابن جرير عن المعتمر بن سليمان عن أبيه قال زعم الحضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة، فقال ولا جناح عليكم أيها الناس فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، يعني إن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائر. واختار هذا القول ابن جرير وعن ابن عباس رضي الله عنهما ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، والتراضي أن يوفيها صداقها ثم يخيرها بعض في المقام أو الفراغ. وقول إن الله كان عليما حكيما مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يقول تعالى ومن لم يجد طولا أي سعة وقدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أي فتزوجوا من الإماء المؤمنات التي يملكهن المؤمنون ولهذا قال من فتياتكم المؤمنات. قال ابن عباس وغيره رضي الله عنه وغيره فلينكح من إماء المؤمنين فلينكح من إماء المؤمنين وكذا قال السدي ومقاتل بن حيان. ثم اعترض بقوله الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض أي هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها وإنما لكم أيها الناس الله من الأمور ثم قال فانكحوهن بإذن أهلهن فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه وكذلك هو ولي عبده ليس له أن يتزوج بغير إذنه كما جاء في الحديث أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر أي زاد رواه أبو داود والترمذي وحسنه. فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها وقول آتوهن أجورهن بالمعروف أي وادفعوا مهورهن بالمعروف أي عن طيب نفس منكم ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات وقوله محصنات أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه ولهذا قال نعم لكونهن إماء إماء مملوكات. نعم أحسن الله إليك. وقول محصنات أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه ولهذا قال غير مسافحات وهن الزوان اللاتي لا يمتنعن من أحد أرادهن بالفاحشة. وقول ولا متخذات أخدان قال ابن عباس رضي الله عنهما المسافحات هن الزوان المعلنات يعني الزوان اللاتي لا يمنعن أحد أرادهن بالفاحشة ومتخذات أخدان يعني أخلاء وكذا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه ومجاهد الشعبي والضحاك وعطاء الخراساني ويحيى بن أبي كثير ومقاتل بن حيان قالوا أخلاء وقال الحسن البصري يعني الصديق وقال الضحاك أيضا ولا من متخذات أخدان ذات الخليل الواحد المقرة به نهى الله عن ذلك يعني تزويجها ما دام كذلك وقوله فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب واختلفوا فيه على قولين أحدهما أن المراد بالإحصان هنا الإسلام وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس وسعيد رضي الله عنهم وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغيرهم وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي في رواية الربيعي قال وإنما كنا ذلك استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم وقال القاسم وسالم إحصانها إسلامها وعفافها وقيل المراد بها هنا التزويج وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وغيرهم وعن مجاهد أنه قال إحصان الأمة أن ينكحها الحر وإحصان العبد أن ينكح الحرة وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكره ابن أبي حاتم على الشعبي والنخعي والأظهر والله أعلم أن مراد بالإحصان هنا التزويج لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات فتعين أن المراد بقوله فإذا أحصن أي تزوجنا كما فسر ابن عباس رضي الله عنه ومن تبعه وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصد فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك لنبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت اتركها حتى تماثل وعن عبد الله بن أحمد عن غير أبيه فإذا تعالت من نفسها حدها 50 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. البخاري ومسلم. ويتلخص في الأمة أنها إذا زنت أقوال أحدها تجلد 50 قبل الإحصان وبعده، وهل تنفى؟ هي أقوال ثلاثة، أحدها إنها تنفى عنه، والثاني لا تنفى عنه مطلقا، والثالث أنها تنفى نصف سنة ونصف نفي الحرة. وهذا الخلاف في مذهب الشافعي. وأما أبو حنيفة فعنده أن النفي تعزيل ليس من تمام الحد، وإنما هو من رأي الإمام إن شاء فعل وإن شاء ترك في حق الرجال والنساء. وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال وأما النساء فلا، لأن ذلك مضاد لصيانتهن. وما ورد من النفي مخصوص بالمعنى، هو أن المقصود من النفي الصول، وذلك مفقود في نفي النساء والله أعلم. والثاني أن الأمة إذا زنت تجلد 50 بعد الإحصان وتضرب قبله تأديبا غير محدود بعدد محصول، أو أنها تجلد قبل الإحصان 100 وبعده 50 كما هو المشهور عند داود، وأضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50 وترجم بعده، وهو قول أبي ثول وهو ضعيف أيضا، والله سبحانه أعلم بالصواب. وقوله ذلك لمن خشي العنة منكم، أي إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وشق عليه الصبر عن الجماع، وعنت بسبب ذلك وشق عليه الصبر عن الجماع وعنت بسبب ذلك كله فحينئذ يتزوج الأمة، وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له، لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها. قال الله تبارك وتعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يقول تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم، شكر الله وحدكم سيدنا، وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها. ويتوب عليكم أي من الإثم والمحارم، والله عليم حكيم أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. وقوله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم، ولهذا أباح الإماء بشروطه كما قال مجاهد وغيره. وخلق الإنسان ضعيفا، فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته. وعن طاووس وخلق الإنسان ضعيف أي في أمر النساء، وقال وكيع يذهب عقل عندهن. وقال موسى الكريم عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء حين مر عليه فقال له ماذا فرض عليكم، فقال أمرني بخمسين صلاة في كل يوم وليلة. خمسين صلاة فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد بلوت الناس قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزوا، وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا وقلوبا. فرجع فوضع عشرا ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى بقيت خمسا. قال الله تعالى عز وجل هن خمس وهن خمسون، الحسنة بعشر أمثالها. الحديث البخاري نحو ومسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحية على الربا. عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول إن رضيته أخذت وإلا رددت ورددت معه درهما. قال هو الذي هو الذي قال الله عز وجل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الآية قال: إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكيف للناس؟ فأنزل الله بعد ذلك: ليس على الأعمى حرج، الآية. وكذا قال قتادة. وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهو استثناء منقطع، كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، ولكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري، فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال، كما قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول، لأنه يدل على التراضي نص بخلاف المعاطاة، فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بد. وخالف الجمهور في ذلك، ورأى الجمهور أن الأقوال كما تدل على التراضي، فكذلك الأفعال تدل في بعض المحال قطعا، فصححوا بيع المعاطاة مطلقا. ومنهم من قال: يصح في المحقرات وفيما يعده الناس بيعا، وهو احتياط نظر من محقق المذهب، والله أعلم. وقال مجاهد: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بيعا أو عطاء يعطيه أحد أحدا. ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرق، البخاري ومسلم. وفي لفظ البخاري: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق. وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث جمهور السلف والخلف، ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى 3 أيام، كما هو متفق عليه بين العلماء، إلى ما هو أزيد من ذا من 3 أيام بحسب ما يتبين فيه مال البيع. وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم، أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل، إن الله كان بكم رحيما، أي فيما أمركم به ونهاكم عنه. روى الإمام أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إني اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عم، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إني اغتسلت عن أهلي، فذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكل شيئا. ورواه أبو داود وسنده لا بأس به بطرقه، وعلقه البخاري مجزوما به. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، البخاري. وأخرجه الجماعة في كتبهم وفي الصحيحين عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح، فأخذ سكينا محرى بها يده، فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة، البخاري نحوه ومسلم نحوه. ولهذا قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، أي ومن يتعاطى ما نهى الله عنه متعديا فيه ظالما في تعاطيه، أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه، فسوف نصليه نار، الآية. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، فليحذر منهم كل عاقل لبيب ممن ألقي السمع وهو شهيد. ممن ألقى السمع وهو شهيد، نعم. وقوله ممن ألقى، أحسن الله لك. وقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الآية، أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتكم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة. ولهذا قال: وندخلكم مدخلا كريما. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة، فلنذكر منها ما تيسر. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، البخاري ومسلم. فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينفي ما عداهن إلا عند من يقول بمفهوم العدد وهو ضعيف عند عدم القرينة، ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم كما سنورده من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور أو شهادة الزور، أخرجاه بنحوه ومسلم. وفي الصحيحين البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ وفي رواية أكبر. قال: أن تجعل الله ندا وخلق. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم قرأ: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله: إلا من تاب. حديث آخر في ذكر اليمين الغموس. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وحقوق الوالدين أو قتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري والترمذي والنسائي. وقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفء. البخاري. وروى ابن أبي حاتم عن أبي قتادة يعني العدوي قال: قرئ علينا كتاب عمر من الكبائر جمع بين الصلاتين يعني لغير عذر، والفرار من الزحف والنهبة. وهذا إسناده صحيح، والغرض أنه إذا كان الوعيد في من جمع بين الصلاتين بالظهر والعصر تقديما أو تأخيرا وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية، فإذا تعاطاه أحد بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكبا كبيرا، فما ظنك بترك الصلاة بالكلية؟ ولهذا روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين شركه ترك الصلاة. وفي السنن النسائي وابن ماجه والبيهقي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال: من ترك صلاة العصر فقد حيط عمله. رواه البخاري. ذكر أقوال السلف في ذلك. عن حسن رحمه الله أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بمصر فقالوا: نرى أشياء من كتاب الله أمر أن يعمل بها لا يعمل بها، فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك. فقدموا معه فلقياه عمر رضي الله عنه فقال: متى قدمت؟ فقال: منذ كذا وكذا. قال: أبي إذن قدمت؟ قال: فلا أدري كيف رد عليه. فقال: يا أمير المؤمنين، إن ناسا لقوني بمصر فقالوا: إنا نرى أشياء من كتاب الله أمر أن يعمل بها فلا يعمل بها، فأحب أن يلقوك في ذلك. قال: فاجمعهم لي. قال: فجمعتهم له، فأخذ أدناهم رجلا فقال: أنشدك بالله وبحق الإسلام عليك، أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: فهل أحصيت في نفسك؟ فقال: اللهم لا. قال: ولو قال نعم لخصمه. قال: فهل أحصيت في بصرك؟ فهل أحصيت في لفظك؟ هل أحصيته في أمرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخره. قال: فثكلت عمر أمه أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله؟ قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات. قال: وتلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الآية. ثم قال: هل علم أهل المدينة أو قال هل علم أحد بما قدمتم؟ قالوا: لا. قال: لو علموا لوعظت بكم. إسناد حسن ومتن حسن، ذكره الطبري. وعن علي رضي الله عنه قال: الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة والسحر وعقوق الوالدين وأكل الربا وفراق الجماعة ونفس الصفقة. ابن أبي حاتم. وعن ابن سعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله عز وجل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى 30 آية منها ثم تلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. عن بريدة قال: أكبر الكبائر الشرك بالله وحقوق الوالدين ومنع فضول الماء بعد الري ومنع طؤوق الفحل إلا بجعل. ابن أبي حاتم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. البخاري ومسلم. وفيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل. البخاري ومسلم. وذكر الحديث بتمامه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أخذ على النساء من الكبائر. قال ابن أبي حاتم: يعني قوله تعالى: على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن الآية. وعن سعيد بن جبير أن رجلا قال ابن عباس: كم الكبائر؟ سبع. قال: هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكبائر كل ما وعد الله عليه النار كبيرة. وكذا قال سعيد بن جبير والحسن البصري. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: هي كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة. وعن عبيدة قال: الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله بغير حقها، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم بغير حق، وأكل الربا والبهتان. قال: ويقولون أعرابية بعد هجرة. وعن عبيد بن عمير قال: الكبائر سبع، ليس منهن كبيرة إلا وفيها آية من كتاب الله: الإشراك بالله منهن، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح. وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات والفرار يوم الزحف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. والتعرب بعد الهجرة. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. وقتل المؤمن. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وعن عطاء يعني ابن أبي رباح قال: الكبائر سبع: قتل النفس، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، ورمي المحصنة، وشهادة الزور، وحبوب بعدين، وفرار يوم من الزحف. وعن مغيرة قال: كان يقال: شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهم من الكبائر. قلت: وقد ذهب طائفة العلماء إلى تكفير من سب الصحابة، وهو رواية عن مالك بن أنس رحمه الله. وقال محمد بن سعيد رحمه الله: ما أظن أحدا ينتقص أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن زيد بن أسلم كما في قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه من الكبائر. الشرك بالله قال: من الكبائر الشرك بالله، والكفر بآيات الله ورسله، والسحر، وقتل الأولاد، ومن دعا لله ولدا أو صاحبة، ومثل ذلك من الأعمال والقول الذي لا يصلح معه عمل. وأما كل ذنب يصلح معه دين ويقبل معه عمل فإن الله يغفر السيئات بالحسنات. وعن قتادة رحمه الله قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية: إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر. وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا. أحمد. وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة، فمن قائل: ما عليه حد في الشرع، ومنهم من قال: هي ما عليه وعيد مخصوص من الكتاب والسنة، وقيل غير ذلك. قلت: وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات، منها ما جمع شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي الذي بلغ نحو من 70 كبيرة. وإذا قيل إن الكبيرة ما توعد الشارع عليه من ذلك بخصوصها، كما قال ابن عباس وغيره رضي الله عنهما وغيره، فتطبع ذلك واجتمع منه شيء كثير. إذا قيل: كل ما نهى الله عنه كثير جدا. الله أعلم. قال تعالى: أحسن الله عليكم سيدنا. سبحانك الله وبحمدك، شفاكم الله وشفاء الله وعلى وسلم. سبحانك الله وبحمدك.